أحسن الله عليكم. يسأل عن صحة لفظ سقط من عين الله. لا يجوز الإنسان أن يخبر عن شيء بأن الله أرخصه أو أحبه، لأن هذا ليس في علمه. وإنما إذا قال سقط من عيني فلا حرج عليه، وإن كان الأحسن من ذلك أن يتجنب هذه الأمور. وعما أن يحكم بأمر على الله جل وعلا فهذا من السوء الأدب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.